ويكفي أن تعرف من مساءات هذا العلم يعني أنه نحيت كثير من الشريعة بسببه منذ زمن الأئمة، منذ زمن الإمام الشافعي رضي الله عنه. والشافعي رضي الله عنه قرأ أرى أن يحبس ويضرب ويجلد ويطاف به في أسواق المدينة حتى يحذر منهم، وغير ذلك من كلام الأئمة رحمه الله رحمة واسعة. وكونه اشتهر في بعض الجامعات العربية وصارت له يعني هذه الضجة الإعلامية، هذا لا يكون يعني مسوغا للناس بأن يتركوا علم الكتاب والسنة وما فيهما من الهدى والنور إلى مثل هذه التي ذكرت. علم الكلام هو المسمى علم المنطق. نعم.